بوجود التلفاز داخل البيت بحجة معرفة الأخبار العالمية والأحداث في بلاد المسلمين وما يحدث إليهم، وفيهم المفاسد ما فيه. ودخل الآن هو الستلايت أو الدش بقصد أن التوسع في أخبار العالم وكذا. وهذا إن يعني إن الإنسان حرص على أن يقتلع من بيته، لا بد أن أولاده وزوجته يعني قد يعترضونهم في بيت الوالد أو بيت الجد أو بيت العم أو بيت الخال. فكيف العمل في ذلك جزاكم الله خير شيخ؟ الله يرحمه، إلى الله المشتكى. إلى الله المشتكى. وسائل الإعلام الخارجية لا يستغرب منها أن تبث ما يفسد العقائد والأفكار والأخلاق، لأنها أعداء. كل الكافرين أعداء للمسلم، مهما تظاهروا بأنهم أصدقاء فإنهم أعداء والله، بشهادة الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وودوا لو تكفرون، ونصوص الكتاب والسنة في هذا واضح. ولا يجوز أن نغتر بما يلقونه إلينا بألسنتهم من المودة الكاذبة، وأن نكون كالنعامة تدس رأسها بالرمل وتقول ما عندي صياد. هم أعداء، لكنهم يتكيفون لعدم إيمانهم بما يرون أنه من مصلحتهم. هم الآن صاروا يبثون في هذه القنوات الفضائية ما يستحي العاقل فضلا عن المؤمن من ذكره، حسب ما نسمع أنهم يبثون العرات والعاهرات والفاجرات، ويشاهد الرجل يفعل بالمرأة عاريا. فما ظنك يا أخي إذا نشر مثل هذا أمام شباب ممتلئ شبابا شابع البطن صحيح البدن، ماذا يكون؟ قد أسوأ شيء أو أسهل شيء سيكون الشر. ولهذا سمعنا بناء على ذلك من يأتي ابنته جهارا ابنته عهرا أو أخته، وهذا لا يمكن أن نتحدث به فضلا عن أن نصدق بخبره فضلا عن أن يكون واقعا بيننا. لذلك أرى أن الإنسان العاقل يخرج هذه عن عن عن بيته. والأخبار هل أنت مكلف بها؟ والله ما نسمع من الأخبار إلا ما يدخل علينا الحزن، لأنه ليس بأيدينا حل لها. من يستطيع أن يحل مشكلة كسوف الآن؟ من يستطيع؟ إلا أنها تضيق الصدور وتلحق الهم والغم. ثم إنه ليس كل إنسان ينتفع بالأخبار. الناس في الأخبار ثلاثة أقسام: قسم ينتفع بها، يعرف ما جرى العالم، ويكون الرجل عنده شيء من السياسة يستطيع أن يصرف ما يفي المنفعة. قسم آخر ميت القلب، لا يعرف خير ولا شر، فهذا إضاعة وقت وإضاعة مال مشاهدة إلى الأشياء. قسم ثالث حي القلب لكنه ليس ذا رأي وسياسة، فيحزن ويتألم، فمطالعتها لا خير فيها، لا خير فيها. لذلك أنصحك أن تخرجها من بيتك. أما كونهم يذهبون إلى الأقارب ويجدون هذا عندهم فهذا نعم صحيح، فإن قدر أن تمنعهم من ذلك فامنعهم، وإذا لم يقدر لكون الأقارب قريبين جدا أو إنهم شباب لا يستطيعون أن لا تستطيع أن تمنعهم فاتخذ شيئا آخر يكون فيه تسليتهم وصدهم، مثل ما يسمونه الكمبيوتر والأفلام التي تختار أنت ما تريد منها. نعم. أي ما يفعلون. لكن هل اهتمامي بأمن المسلمين موقوف على مشاهدة هذه البلايا؟ ثم لو فرض أنها تبعث على الاهتمام فمفاسدها أكبر. من يضمن لي أنه لا يطالع إلا ما فيه مصلحة المسلمين؟ أكثر اللي يقتلونها ليس هذا قصدهم وليس هذا واقع حالهم. على الترتيب يا أخوان، عندك ها؟ تفضل خذ الآية معك. ذكرت في شرح الآيات طبعا تحث الآيات على تدبر القرآن وحفظه، فهل يلزم من ذلك حفظ القرآن ويفهم يعني بأحكام التجويد؟ نعم. والشق الثاني من السؤال شيخ، لا خلنا ناخذ هذا السؤال الأول ونشوف السؤال. مسألة التجويد ليس بواجب، ومن تأمل حال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لا يعرف أنه ليس بواجب. ولو قلنا أنه واجب لأثمنا كثيرا من الناس اليوم، حتى من علمة المساجد ومن المشايخ أيضا، مشايخ علماء كبار لو سألتهم عن أحكام التجويد ما عرفوا. المهم أن تقرأ القرآن بدون لحن يحيل المعنى، وأن لا تدغي ما لا يمكن إدغامه، أن تقيم الحروف والحركات بقدر الإمكان. أما التجويد فينقسم إلى قسمين، قسم مبالغ فيه ومتكلم فيه، فهذا إلى النهي أقرب منه إلى الإباحة. قسم آخر طبيعي فهذا محمود ومستحب ومن تزيين الصوت بالقرآن، لكن لا نقول إنه واجب. تفهمت؟ طيب. السؤال الثاني بالترتيب يا أخي إذا كان عندك. ها؟ ينسب يمكن ما عندهم سؤال قطع الطريق. نعم شيخ، ينسب إليك بعض هواة الغنم الشامي، معز الشامي، أي ينسبون إليك شيخ أترك هذه ما لك دخل فيها، ينسبون إليك شيخ أنك أفتيتهم بجواز قطع الإذن الغنم الشامي، لأنهم يرون أن المعز الشامي ما لم تنطع إذنها فليست بجميلة، وجمالها ما يكتمل إلا بقطع الإذن. نعم فما دي صح. صحيح، يجوز أن يقطع الأذن لزيادة الثمن بشرط أن لا يؤلى يلم الحيوان، يعني يبنجها مثلا ويقطعها، ما يجوز هذا، إلام لا حاجة له. قطع الإذن يعني ما يضر، مثل به آدم، ليس آدم حتى نقول لا تمثل به. ولهذا يجوز نكويها بالنار في الوسم ولا حرج، لا بد أن لا يؤلمها. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما وجه الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وقوله الأئمة من قريش؟ وهل يمكن أو يجوز لعبد حبشي أن يكون إمام العظم؟ نعم، إذا يسر الله للعبد الحبشي أن يكون إماما أعظم فليكن إماما أعظم. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال ذلك بالاختيار، إذا أردنا أن نختار إماما للمسلمين فلنختار من قريش، ولكن من قريش من؟ قريش الذين قاموا بالدين. أما مجرد الانتساب لقريش أو للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بفضيلة إلا إذا اقترن بالدين. لو جاءنا واحد من قريش وقال أنه أحق بالإمامة من غيره وهو فاسق قلنا لا، لأن من شرط الإمامة عند ابتداء الاستخلاف أن يكون عدلا. لكن لو أن أحدا قهر الناس وحكم الناس فإنه يجب السمع له والطاعة ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيب. ففرق بين الاختيار وبين أن يصدو أحد ويستولي على الناس بقوته، فهنا نقول نسمع ونطيع ولا ننابذ إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. منظم يا شيخ؟ لا، هذا من زمان. الإمامة العامة فقدت من زمان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم. ألم تعلم أن عبد الله بن الزبير كان خليفة في مكة والحجاز، وأن بني أمية في الشام وما ولاها، وأن فرقة أخرى في العراق من زمانها، لكن من تولى على قطعة من الأرض وصار إمامها فهو إمام. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. نعرف بالنسبة للجمع والقصر بالسفر في من حدد من أهل العلم بأربعة أيام، ذلك ورد على رسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع وقصر في مكة بالفتح 19 يوما، وكذلك في غزوة تبوك بحدود شهرين إن كانت رواية صحيحة. الصحيح أنه لا حد لإقامة المسافر، وأن الإنسان ما دام مفارقا وطنه وينوي الرجوع إليه فهو مسافر، ولو بقي 20 يوما أو سنة أو سنتين أو أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد هذا لأمته، لم يرد عنه حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه حدد أبدا. إقامته بمكة كم؟ أسألك، كم إقامته بمكة عام حجة الوداع؟ ما هو قلت أربعة أيام؟ ما هو قال أربعة أيام؟ نعم؟ ها؟ لا، هو في عام الفتح 19 يوم، وحجة الوداع 10 أيام. 10 أيام، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته في مكة، قال 10 أيام. وأما قوله بعض الفقهاء إنه أقام 4 أيام ثم خرج إلى منى بنية المغادرة، فهذا غلط، هذا غلط لا يقوله إلا عند المضايقات في المناظرة. هل يعقل أن الرسول جاء ليحج ونقول إنه من حين ما خرج إلى الحج نوى المغادرة وهو ما جاء إلى الحج؟ كيف هذا؟ لكن المشكل أن بعض الناس يعتقد أولا ثم يحاول أن يلوي النصوص أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يعتقد، والواجب أن تتبع النصوص ولا تتعها تابع. فالصحيح أنه لا حد للإقامة، حتى لو كنت تعرف أن تقيم شهرا في هذا المكان فأنت مسافر. بقينا على هل الأفضل الجمع والقصر أو أم ماذا؟ نقول أما الجمع فلا تجمع إلا لحاجة، وإن جمعت فلا بأس، وأما القصر فهو أفضل على كل حال. نعم. ها؟ أقول بارك الله فيكم نفع بعلمكم وإياكم. في لدي سؤالين، السؤال الأول إضافة إلى السؤال الأخ عن الحج، سعينا ثم حلقنا، علينا شيء؟ وين سعيت وحلقت؟ نعم، يعني قدمت الطواف والسعي على حلق. لا لا، السعي قبل لما جئت من مزدلفة ماذا صنعتم؟ سعينا لما جئت بعد مزدلفة، بعد مزدلفة على طول للسعي، سعينا ثم حلقنا. لا بس ما في معنى. السؤال الثاني، نعم، بالنسبة للجماعة الثانية، يعني هؤلاء جماعة يقول جاءوا من مزدلفة إلى مكة رأسا، اي نعم، وسعوا ثم حلقوا، نعم، ثم طافوا وكملوا، نعم، ليس في شيء، جزاك الله خير، ليس في شيء. نعم. بالنسبه للجماعه الثانيه اللي تقام بعد الجماعه الاصليه، نعم، هل عليها اذان ام اقامه فقط؟ لا، عليها اقامه فقط وليس عليها اذان. لكن بقينا هل تشرع او لا تشرع؟ الان الناس يسالون هل تشرع الثانيه او لا تشرع؟ فالصواب انها مشروعه، إلا إذا اتخذت عادة، بأن قال هؤلاء جماعة أنا بنصب حتى تنتهي الجماعة الأولى ثم نذهب ونقيم جماعة، هذا نعم بدعة ولا يجوز. لكن لو فرض أن جماعة دخلوا المسجد ووجد الناس قد صلى، هل نقول صلوا فرادى أو صلوا جماعة؟ الثاني لا شك، نقول صلوا جماعة، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه دخل رجل قد فاتته الصلاة فقال أرى رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، فأمر من صلى أن يقيم جماعة بهذا، فكيف بمن لم يصلي؟ ثم إنه ثبت عنه أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وأما ما تشبث به بعض الناس من أن ابن مسعود أتى المسجد فوجدهم قد صلوا ثم رجع، فقد ذكر في المغني أن ابن مسعود أيضا صلى في المسجد جماعة، فإما أن يكون عنه كذلك روايتان، وإما أن تكون إحداهما أرجح من الأخرى. وعلى كل حال حتى لو رجع ابن مسعود لمن معه وصلى في البيت فإنه لا يدل على أن صلاة الجماعة الثانية غير مشروعة، لأنه تعارض عندنا قول ابن مسعود فعل ابن مسعود وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما نقدم؟ ما في شك قول الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا فعل ابن مسعود قضية عين، ربما يخشى أنه لو أقام الجماعة وهو صحابي جليل فقيه اتخذ الناس عادة وقالوا هذا فعل ابن مسعود، يخشى أيضا إذا أقام الجماعة أن يكون في قلب الإمام إمام المسجد شيء ويقول هذا ابن مسعود ترك الصلاة معي وأقام جماعة وحده. وهناك أيضا اعتبارات أخرى. لذلك نرى أن صلاة الجماعة الثانية مشروعة وأن فيها أجرا، لكن ليس كأجر الجماعة الأولى. نعم. تحللنا بعد ما سعينا وحلقنا، تحللنا ثم جعلنا طواف الإفاضة طواف الوداع بعد ما تحللت بعد الرمي. اي نعم. ولا بعد طواف السعي؟ سعينا ثم حلقنا تحللنا ثم رمينا. غلط، هذا غلط، لا يمكن حل الا بعد رمي جمرة العقبة، خلى عندي على بال. وما فعلتم من التحلل فانتم على جهل، والجاهل معذور فلا شيء عليكم، لكن لا تعودوا لها. السلام عليكم. جزاك الله خير يا شيخ، نحبك في الله في البداية. نحبك في الله في البداية. نحبكم الله لك، جعلنا جميعا من أحباب الله وأولياء، ونسأل أن يتوفانا على الإيمان. عندنا سؤالين جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الأول، ما هو رأيكم في نظام البيع بالمرابحة؟ معلوم؟ هذا السؤال الأول. البيع بالمرابحة، أن أشتري سلعة بألف ثم يأتيني شخص آخر ويقول بعنيها بربح، سواء مؤجل أو غير مؤجل، أقول له ما في مال أربحني بالألف مئة وأبيعها، هذا لا بأس، لا بأس فيه ولا إشكال فيه. هذا السؤال. لا، إحنا يكون عندي سلعة اشتريتها بألف ويأتي إنسان ويقول بعنيها بربح 10% أو ما أشبه ذلك. أوضح لك شيخ كيف يكون النظام عندنا. مثلا أنت تريد أن تشتري بيت بسعر مثلا 100,000 دينار، يأتيك مثلا وأنت تريد يعني إكمال هذا المبلغ من هذا البنك، يقول نعم أنا أكمل لك باقي المبلغ، مثلا باقي 20,000 مثلا، يقول وآخذ عليك أبيعك البيت مثلا بـ110,000، يعني ربح له 50%. هذا هو يعني إنسان يشترى بيت 80، نعم، يعني هو يشتري من صاحب الملك ثم يبيع فيها مرة ثانية. حرام بالإجماع، الله ما حد يقول هذا. هذا الآن افهم الصور. هذا اشتريت هذا الشيء مثلا 100 وأنا ما عندي فلوس، ذهبت إلى التاجر قال أبشتريه منك بـ100 وبيع عليك بـ120، هذا حرام ما في إشكال. إن كان هذا السؤال هو حرام ما في إشكال. ها؟ ولا عندك هذا المبلغ. نعم. وأذهب إلى البنك فأقول اشتروا لي هذا البيت لـ100,000. يقولون نحن نشتريه لك 100,000 من صاحبه. نعم. ثم نبيعه عليك. نعم. بـ120 أو بـ130. تمام. إيه. فهمين الصورة الآن؟ طيب. الآن البنك لولا أن هذا جاء وقال اشتري البيت يشتريه ولا ما يشتريه؟ ما يشتريه. إذن هذا الشراء من البنك حيلة، حيلة على الربا. فبدل من أن يقول البنك خذ هذه 100,000 ب120 واشتري البيت أنت، بدل من هذا يقول أنا أشتريه وبيع عليك. فهل للبنك غرض بشراء هذا البيت إلا زيادة ربوية؟ عجيب يا جماعة، خلوا يكون عندنا عقل. معلومة البنك ما له غرض بالبيت، لو أنك أنت جيت وطلبت ما شراء. إذا ليس تاجرا، لكنه متحيل على من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. متحيل، بدل من أن يقول البنك خذ 100,000 روح اشترى البيت وأعطني بدلها على رأس السنة 120، قال أنا اشتري البيت وبيعه عليك. الله المستعان. أيما أقرب حيلة للربا، هذا أو ما فعلت اليهود لما حرمت عليهم الشحوم؟ قالوا ما ناكل شحوم، ما لزم، ذوبها حتى تكون ودكا ثم بيع الودك وكل ثمن. هذا أبعد، يعني حيلة اليهود أبعد من الحرام من الحيلة التي ذكرت لك. لهذا أنا لا أشك أنها حرام، وأنصح إخواني منها، وأقول ربما كانت قسوة القلوب والبعد عن أعلام الغيوب بسبب هذه المآكل المحرمة التي لا يكاد أحد يقلع منها لأنه يرى أنها حلال، وربما أفتاه بعض الناس بذلك. ونحن أمة صرحاء، أمة إسلامية، نأتي البيوت من أبوابها ونأتي الشيء مثل الشمس. والله كل يعرف أنه بدل من أن يقول البنك خذ 100 اشتر بها البيت وهي عليك 22 سنة، هذا كل يعرف أنه حرام ولا حد يقول حلال. أو يقول أين البيت الذي تريد، فيذهب البنك ويشتريه 100 ويبيع على هذا 120. أي فرق يا أخوان؟ أما لو كان البيت أو السيارة عند البنك من الأصل وباعوا عليك بربح، اشتراه 100 وقال 120 عليك، هذا ما فيها شيء، ما فيها شيء، إلا إذا كان القصد الدراهم فهي مسألة التورق وفي أضلاع. مسألة ما يلزم هذه دهن على على على رمو. أولا بارك الله، هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة، هل يعقل منها يهون وهو يعرف ثمنها ويريدها؟ يعني إن وجد واحد من 1,000 يمكن، نادر جدا، ما يمكن يجي يختاره ويجي منك ويقول اشتهى يهون. ثانيا إنه إذا هون كتبت سوداء في صفحتي، سوداء ما يوثق به بعد ذلك. طيب إذا مهم هو. والله يا أخي شف، أنا أقول يا أخوان، نحن أمة إسلامية، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله ثم والله لو كان فيها شيء من الحل لكنت أفتي به، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ خل البنك يشتري هو ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع، آتي أنا وأقول أبيها نقدا فيقول 100، يجي الثاني يقول أبيها مقسطة يقول 120، هذا ما حد ينكر أنه جائز إن شاء الله. أما هذه اللعبة، لعبة يا أخوان، فكروا فيها لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح بحلقكم، وألموني في النتيجة. والآن أذن، وهذا رعد تسجيلات أمي بيدي، يقول الهمام الهمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، وأبشروا بالخير، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أحبكم الله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.